معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من جراء ما يلقاه من المشركين في مكة، فإنهم حكموا بإعدامه فضلا عن ضربه وتعذيبه وإهانته وسبه وشتمه، وهو صابر بأمر الله. فلما يشتد كربه وألمه ينزل الله تعالى عليه هذه الآيات ليسليه ويثبته على صبره وما هو قائم به. فالقصص الذي بين أيدينا من قصه على محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون إلا الله، فهذا دليل أن محمدا رسول الله، والله إنه لرسول الله. لو لم يكن رسوله كيف ينزل عليه هذا القصص؟ هل عاش صلى الله عليه وسلم مع بني إسرائيل بعد أكثر من 1000 سنة أو 2000؟ كيف عرف هذا؟ كيف يتحدث به؟ هذه آية نبوته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جرى بموسى وأخيه هارون من ذلك الصلف والكبرياء والعناد والمكر من فرعون، هذا إذا سمعه رسول صلى الله عليه وسلم يثبت يصبر ما ينزعج، لأن الأنبياء والرسل قبله عانوا هذه الشدائد وقازوها. فاسمعوا كيف يقص الله تعالى على رسوله ليدل على نبوته ورسالته وليقرر البعث الآخر وليحمله على الصبر والثبات حتى يبلغ رسالته. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى. من موسى؟ هذا أحد أنبياء بني إسرائيل، وموسى عند اليهود موشي، وموشي ديان سمعتم به، موشي هو موسى. وسمي موسى موسى لأنهم لقوا وجدوه بين الماء والشجر، بين الماء والشجر. وقصته كالتالي: أحد السياسيين الذين يعيشون مع فرعون قالوا: إن بني إسرائيل عندنا كان لهم شأن ولهم سلطان، فنخشى إذا كبروا في ديارنا وقدروا على أن يسلبوا ملكنا يسلبوا منا ويطالبون بالدولة والحكم، فماذا ترون أيها الساسة؟ قالوا: نرى أنك تخفف عددهم فتذبح الذكران منهم وتبقي على الإناث للخدمة والعمل. فصدر الأمر من فرعون بأن من كانت عنده حبلى يا بني إسرائيل فليخبر أهل المستشفى بوقت ولادتها. فكانت المرأة تخبر، فتأتي مجموعة من المستشفى من الممرضات، فإذا وضعت ولدا ذكرا دفنوه حيث وضعته، وإن وضعت أنثى بنتا تركوها. مضت سنون فقلت اليد العاملة، فرأى الساسة أن لو يعفوا عن الذبح سنة ويذبحوا سنة وتدبير الله عز وجل. السنة التي كان فيها العفو ولد فيها هارون. السنة التي لا عفو فيها ولد فيها موسى عليهما السلام. وأوحى الله تعالى إلى أم موسى أنك إذا وضعته لفيه في لفافة واجعله في صندوق وأرمي به في النيل. وبالفعل كانت تنتظر متى وضعته لفته في لفافة وجعلته في صندوق ورمت به في البحر في النيل بإذن الله عز وجل. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحي الله إليه. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لماذا؟ إنا رادوه إليك وهو صغير وجاعلوه لما يكبر من المرسلين. وفعله. وإذا بالنيل يعبث بذلك الصندوق يقلبه حتى دخل حديقة فرعون. حديقة في قصر فرعون. وكان النساء على الحديقة فوجدنا الصندوق فأخذناه موشي بين الماء والشجر فأخذ. لما أخذوه فرحت به مرة فرعون ما كانت تلد. آسيا بنت مزاح فرحت به فرحا شديدا وقالت لفرعون هذا إما أن يكون لنا ولدا أو نستعين به في حياتنا فلنربه عندنا. وشاء الله كلما تأتي مرأة لترضعه يرفض رضعها كلما تأتي أميرة من أميرات سيدة من السيدات طيبها عطر وحالتها حسنة تضع ثديها في فمه ما يقبل. أم موسى قالت لأخيها قالت لخادمة عندها أو لأخته قالت لأخته قصيري. فكانت أخت موسى تتحسس وتسأل بأدب ألا تعثر على أخيها. فلما بلغها أن أخاها وليس بأخيها في الظاهر في الباطن أخوه هو في قصر فرعون وهم يطلبون له مرضعة ترضعه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فقالوا نعم. إذن فأخذته إلى أمها وأرضعته فعاد إلى أمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وبالفعل كان عدوا لهم وحزنا. وأصبحت ترضعه أمه وتأخذ مقابل ذلك أجرة. ولما انفطم تم السنتين وهو في بيت فرعون أخذ يحاول أن يقف كالأطفال الرضع يحاول أن يقف فأخذ بلحية فرعون وماسكها وقام حتى يقوم. فتشاءم فرعون وقال هذا بلاؤنا كيف يمسكني من لحيتي. واللطيفة أنهم كانوا يلتحون وحلق اللحى هذا منكر يتنافى مع البشرية وكمالها. إذن فهم به أن يضربه. قالت أمه قالت آسيا لا خليه اصبر، هذا ما يعرف شيئا يعني. ما ينطق، ما زال طفلا، لا تواقبه عسى أن ينفعنا الله. إذن وتربى في حجر فرعون سنوات، ولما حدث ذلك الحادث وقتل القبطية بلكم لكمه لأنه كان يتضارب مع إسرائيلي، فحكموا بإعدامه فخرج من ديارهم هاربا ووصل إلى أرض مدين وتزوج ببنت شعيب، ثم في طريقه إلى مصر مرة ثانية أوحى الله إليه ونبأه وأرسله مع أخيه هارون، والآن ها هو مع فرعون. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا حجج وبراهين يكفي العصا فيها واليد، وسلطان مبين واضح بين. أرسلناه إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون هو الملك وهامان وزيره، وقارون ذو مال يملك الملايين، أغنى واحد في تلك البلاد. وقارون من بني إسرائيل ليس من الأقباط. إلى فرعون وهامان وقارون، فلما شاهدوا آيات الله وخاصة يوم ذلك العرض العظيم إذ اجتمعوا في ساحة عظيمة، فرعون جمع السحرة من كل بلاده بل أقواهم وأقدرهم على السحر، وموسى هنا بعصاه في يده، فلما امتلأت الساحة بالثعابين والحيات أصلا حبال تتحول إلى في أعين الناس إلى حيات وثعابين، وإذا بموسى يأمر الله بأن يلقي عصا فألقاها تلقفت كل ما كانوا يكذبونه، ابتلعت كل ما في ذلك الساحة. فلما شاهدوا ذلك قالوا ساحر كذاب، وموسى يطالب فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل إلى أرض القدس إلى أن يعودوا إلى ديارهم. موسى رسالته أن يذهب ببني إسرائيل إلى ديار الشام، ما تبقى مع الكفار والمشركين، هذا أولا. وثانيا يبلغ فرعون رسالة الله وأنه كافر ومشرك ويجب عليه أن يؤمن ويعبد الله ويوحده. إذن قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا، فلما جاءهم بالحق الذي هو لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله وأن بني إسرائيل ينبغي أن يخرجوا من هذه الديار ويعود إلى ديار آبائهم وأجدادهم ليعبدوا الله عز وجل، قالوا ماذا؟ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. هذا أمر ثاني أيضا بعد الأول، الأول كان في بداية الدعوة، وهذا الآن قال اقتلوا أبناءهم حتى ما يقوى ويقدر على حربنا وقنا، واتركوا النساء أحياء لا يقتلن. هكذا صدر هذا الأمر بعد ما عرفوا أن لموسى قوة لا محالة وأن تنتصر عليهم. فماذا يفعلون؟ من باب الاحتياط قالوا نقتل رجالهم ونبقي نساءهم. قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذا المكر الفرعوني وكيده في الضلال المطلق، والله ما ينجحون ولا يفوزون، والدار تدور عليهم والهلاك يهلكون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لا شك أن بعض رجاله قالوا الرجل يدعو ويستجيب له الرب تعالى، فاحذر أن يدعو عليك يا فرعون. قالوا لفرعون موسى شاهدوا آيات الله في العصا والآيات التسع، فقالوا نخشى أن يدعو عليك رب فتهلك. فقال هو ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لا نبالي، وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم. قال لقومي أخشى أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه بدين جديد جاء به، ودينهم الشرك والكفر وعبادة فرعون، هو إلههم يؤلهونه، لكن من باب السياسة يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد ما تستطيعونه من سفك الدماء والقتل والخبث والسرق. هذه نظرية فرعون ليوهم أهل بلاده إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا قال موسى بعد ذلك؟ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فلست بخائف أبدا من فرعون ولا من جيشه ولا من رجاله، أنا لبت بجناب الله واستعذت بربي من كل مكروه، وخاصة من كل متكبر كفرعون جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالوا لفرعون أدعو، قالوا لفرعون اخشى أن يدعو عليك موسى فتهلك. تكبر وقال لا أبدا لا أبالي بدعائه لكفره وعناده. لماذا؟ قال لأني أخاف أن انتصر علينا بدل ديننا وجاءنا بدين جديد، وأن أو أن يظهر في الأرض الفساد الذي ما نطيقه ولا نستطيعه، فلا بد إذا من قتله. بلغ هذا موسى عليه السلام فقال إني عذت بربي وربكم، لذت بجناب ربي وربكم، هو الذي يحفظني هو الذي يصونني، ما يقطعون على قتلي أبدا، من كل متكبر لا يوم بيوم القيامة، يوم الحساب هو يوم الجزاء والحساب. وكانت النهاية بعد انتصار موسى على فرعون في تلك الآيات أن اعتزل فرعون ورجاله ونزل بمنطقة خاصة ببني إسرائيل، وجعل أوحى الله إليه بهذا واجعلوا بيوتكم قبلة متقابلة، ثم أذن الله له بالخروج مع بني إسرائيل فخرج. فلما خرج متجها شرقا فرعون أمر برجاله وجيشه فخرج في مئات ألف مقاتل. موسى لما وصل إلى البحر الأحمر أوحى الله إليه أن ألقي العصا في البحر، فألقاها فانفلق البحر فلقتين أصبح الطرق فيه، فدخل مع بني إسرائيل. فرعون وصل إليهم وجدهم في البحر، البحر عاد كما كان لأن بني إسرائيل خرجوا من البحر. فلما دخل بجيشه وتوسط البحر أطبق الله عليه البحر فأغرقه وجيشه كاملا والحمد لله. اللهم إلا ما كان من فرعون فإنه لم يغرق في داخل البحر بل ارتفع على سطح الماء. والسر في ذلك حتى يعرف بنو إسرائيل أن فرعون مات، وإلا قالوا ما يموت فرعون ولا بد يجينا من جهة ثانية ويأتيننا. إذن فمن آية الله أن كان على سطح الماء شاهدوه ميتا، وشاهد مبين في كتاب الله في سورة يونس. إذن ونجا موسى مع بني إسرائيل وهلك فرعون ومن معه، وذهب موسى مع بني إسرائيل إلى أرض القدس، وفي طريق حدث أحداث ستأتي في الآيات بعد هذه مع هداية الآيات. اقرأ. قال: من هداية الآيات أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والتحمل وهو في أشد الظروف. أي كما قدمت لكم سر هذه الآيات هو أن تحمل رسولا على الصبر، أن يتسلى ويصبر مما يعاني ويشاهد. ها هو موسى ماذا عانى وماذا شاهد؟ فعلوا ببني إسرائيل، ذبحوا أولادهم، هذا هو شأن الكفر والكافرين. فاصبر يا رسولنا واثبت حتى ينصرك الله كما نصر موسى وأهلك فرعون، سينصرك ويهلك المشركين. وتم هذا بالفعل. نعم. ثانيا عدم تورع الظلمة في كل زمان عن الكذب والتلفيق والاتهام الأبرياء. يقول: عدم التورع الظلمة في كل زمان عن الكذب. من هداية هذه الآيات عدم التورع والالتزام بالحق من الطغاة والظلمة في كل زمان ومكان. فرعون ما تورع، كذلك أيما طاغي ظالم جاهل لا بد يسلك مسلك فرعون ولا يتبرع ولا يحسن ولا بل يعذب ويسيء كفرعون، سنة ماضية إلى يوم الدين. نعم. ثالثا التهديد بالقتل شنشنة الجبارين وطغاة في العالم. التهديد بالقتل شنشنة معروفة يستعملها الظلم والمجرمون في كل زمان ومكان، التهديد بالقتل كما هدد فرعون موسى، هذه سنة ماضية في البشر. نعم. رابعا أحسن ملاذ المؤمن من كل خوف وهو لله تعالى رب المستضعفين. أعيد. أحسن ملاذ المؤمن من كل خوف هو الله تعالى رب المستضعفين. نعم. ما عندنا أعظم من الله ولا أجل ولا أكبر، نلجأ إليه ونلوذ بجنابه كما لاذ موسى ونجاه وحفظه وعافاه. نعم.